السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله لاستكمال درس واجبنا نحو القرآن. وصل بنا الكلام عند النقطة رقم 5 والواجب الخامس وهو اللي هي تدبر آياته والعمل به. أخذنا طبعا 4 واجبات من واجبات نحو القرآن. الواجب الأول تعظيمه والتأدب معه، الواجب الثاني قراءته وتعلم أحكام التجويد، الواجب الثالث الاستماع لتلاوته والإنصات له، الرابع التحلي بما جاء فيه من أخلاق وآداب، واليوم رح نتكلم عن الواجب الخامس فقط لأنه هذا يحتاج إلى الكثير ويتفرع منه الكثير من الأشياء اللي لازم يكون عندنا إحاطة فيها، وهو تدبر آياته والعمل به. طيب ننتقل الآن إلى الواجب الخامس من واجباتنا نحو القرآن الكريم اللي هو تدبر آياته والعمل به. كما بينا في الدروس السابقة أنه كل واجب يندرج تحته آية أو يندرج تحته حديث نبوي شريف يدل عليه. فالآية اللي بتدل على اللي هو التدبر اللي هو قول الله عز وجل اللي هو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآية على إيش بتدل؟ الآية الأولى واضحة، ليتدبروا آياته. إذن هذه بتدل على ماذا؟ بتدل على التدبر. طيب ما هو المقصود بالتدبر؟ التدبر اللي هو التأثر، لما الإنسان يفهم ولما الإنسان يتأثر ينتج ذلك عمل، وهذا العمل هو عمل صالح. نعم، فلما الإنسان يفهم ما يقرأ راح يتأثر، ولما يتأثر فراح يغير من عمله وراح يغير من سلوكياته، فراح يعمل بما يعني قرأه من كتاب الله عز وجل. إذن التدبر كتاب أنزلناه إليك يا محمد مبارك فيه بركة وفيه زيادة خير. لماذا؟ العلة ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالآية بتدل على الواجب الخامس من واجباتنا نحو القرآن الكريم. الآية الثانية قال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي، اتبع هداي بتدل على ماذا؟ بتدل على العمل، بتدل على العمل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني من عمل بما جاء به هذا الكتاب الكريم اللي هو العمل به فلا يضل، لا ينحرف ولا يشقى، يعني لا يتعس ولا يعني ولا يصاب بالضنك ولا يصاب بضيق المعيشة في الحياة الدنيا. كل من عمل بالأحكام الشرعية من الأوامر ومن النواهي والحلال والحرام وغير ذلك. طيب ننتقل الآن إلى كيفية التدبر. كيف يكون اللي هو تدبرنا لكلام الله عز وجل؟ يكون ذلك بمعرفة مراد الله منها. لازم الإنسان يعرف ربنا إيش بده من هذه الآية. يعني يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن الله عز وجل ينهانا عن الصيد في حالة لبسنا لملابس الإحرام. يا أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الله ينهانا عن الاستهزاء بالناس وهكذا. إذن من وسائل تحقيق التدبر معرفة مراد الله، ماذا يريد الله عز وجل من الأوامر والنواهي. ثانيا يكون التدبر بالاتعاظ، يعني أخذ الدروس والعبر بما فيه من القصص. فالقصص المذكورة في القرآن ما جاءت عبثا، ما جاءت جزافا، إنما جاءت من أجل أخذ الدروس منها، وكذلك وأخذ الدروس من الأمثال المذكورة في القرآن استجابة لقول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طيب من خلال الواجب الخامس في عندنا أربعة فروع على هاي النقطة لازم نكون على إحاطة فيها. الفرع الأول، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه مترسلا. ما معنى كلمة مترسلا؟ الشرح لكلمة مترسلا يكون اللي هي مترسلا، ركز عليها، الشرح لها من خلال النقاط الأربعة التي سوف تمر معنا الآن. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ متمهلا، كان يقرأه على مهل دون عجلة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني حينما يقول سبح اسم ربك الأعلى كان يقول سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم كان يقول في أثناء التلاوة فسبح باسم ربك العظيم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتدبر، كان يفهم وكان يعقل وكان يتأثر بما يقرأ من كتاب الله عز وجل. ثالثا، من معنى الترسل، وإذا مر بسؤال سأل، يعني إذا مر بآية فيها دعاء كان يدعو الله عز وجل. مثلا في قوله عز وجل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، كان يقول اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، وهكذا. الرابع اللي هو إذا مر بتعوذ تعوذ، يعني إذا مر بآية فيها استعاذة وطلب استعاذة بالله من الشيطان أو من أي شيء ضار بالإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك. فمثلا كان حينما يقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما خلقت، اللهم إني أعوذ بك من شر غاسق إذا وقب، اللهم إني أعوذ بك من شر النفاثات في العقد، اللهم إني أعوذ بك من شر حاسد إذا حسد، وهكذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه متدبرا، يقرأه مترسلا صلى الله عليه وسلم حتى يحقق التدبر الذي ذكر بقوله عز وجل ليتدبروا آياته. هذا هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو حال الصحابة؟ حال الصحابة مشابه لحال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اللي هي قضية تدبر القرآن. فقد كان الصحابة إذا حفظوا 10 آيات لم يتجاوزوها، يعني لم يتعدوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والأحكام والحلال والحرام من العلم والعمل. يعني كان الواحد فيهم يأخذ 10 آيات ما كان الواحد فيهم يجاوزها إلا بعد ما يخلص منها. يخلص منها كيف يعني؟ يعني حتى أول حاجة يفهم معانيها ويعرف الحلال منها ويعرف الحرام منها ويعرف الأوامر والنواهي ويطبقها على نفسه وعلى أهل بيته أو يطبقها على من يخصوه، ثم ينتقل إلى 10 آيات أخرى. وهكذا كانوا يتعاملون مع كلام الله عز وجل أو مع المصحف من أوله إلى آخره. طيب الفرع الثالث اللي لازم نركز عليه بقضية التدبر، ما هي الوسائل التي تحقق لنا التدبر؟ يعني هذه الوسائل إذا قمنا بها حققنا تدبرنا لكلام الله عز وجل، وهي 3 وسائل في منها مشابه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة الأولى التأني عند قراءته كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن متمهلا. ثانيا تكرار تلاوة الآيات، يعني كان وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مررت بآية أعجبتك كررها أكثر من مرة حتى يدخل المعنى إلى قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل عند قوله تعالى في سورة المائدة أو في آخر سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الآية حتى يطلع عليه الفجر. فانظر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع آيات القرآن، كان يكررها حتى يدخل هذا المعنى إلى قلبه. آخر حاجة وهو الرجوع إلى كتب التفسير سواء المسموعة أو المقروءة، بحيث أن الإنسان ما يمر على آية إلا وهو يفهم معناها ويفهم معنى كل كلمة تمر عليه، حتى يحقق التدبر المنشود في قوله تعالى ليتدبروا آياته. آخر فعل معنا بهذه النقطة وهو من حقق التدبر فماذا له؟ يعني ما هي آثار تحقق أو تحقيق التدبر لكلام الله عز وجل؟ أمرين اثنين، أول حاجة اللي هو العمل بأحكامه، العمل بأحكام القرآن، فاللي فاهم أكيد من الطبيعي أنه يتأثر، وإذا تأثر سوف يعمل بما ورد في كلام الله عز وجل من الحلال والحرام وغير ذلك. ثانيا اللي هو تحقيق السعادة، فلتلذذ أو لتدبر لذة لا يعرفها إلا من وصل إلى هذه المرحلة. فلما الإنسان يصير يفهم ويصير وأيضا يصير يعرف ماذا له يعني وماذا عليه، تصبح التلاوة وتصبح القراءة لكلام الله عز وجل ممتعة له، لأنه قد حقق التدبر الذي ورد في قوله تعالى ليتدبروا آياته. هذا كل ما له علاقة بالواجب الخامس، وهذا كل ما له علاقة بالنقطة الخامسة اللي هو تدبر آياته والعمل به. ننتقل الآن إلى حل الأسئلة الوزارية التي جاءت على النقطة الخامسة فقط. طيب خلينا الآن مع هذا السؤال. يقول السؤال: اختر الإجابة الصحيحة. واجب المسلم نحو القرآن الكريم الذي يدل عليه الحديث الشريف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مترسلا. لاحظ مترسلا، اللي هي الأربع نقاط التي مرت معنا قبل قليل. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هو طب هذا الحديث على أي واجب يدل؟ هل هو الاستماع لتلاوته، أم تدبر آياته، أم تعلم أحكام التجويد، أم حفظه وتعليمه؟ الجواب طبعا كما مر معنا قبل قليل، اللي هي تدبر آياته. تدبر آياته النقطة اللي هي الثانية، تدبر آياته. السؤال الثاني: واجب المسلم نحو القرآن الكريم الذي يدل عليه قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اتبع هداي، إذن اتبع هداي يعني سار وفق منهج الله عز وجل بالعمل. هذه الآية تدل على أي واجب من واجباتنا نحو القرآن الستة؟ هل هي العمل بما جاء فيه من أحكام وتوجيهات، أم حفظه وتعليمه للناس، أما الاستماع لتلاوته والإنصات له بتدبر وخشوع، أم تعظيمه والتأدب معه؟ لا شك أن الجواب الصحيح هو الجواب رقم ألف، وهو العمل بما جاء فيه من أحكام وتوجيهات. ننتقل الآن إلى السؤال الذي بعده، وهو بصيغة الأسئلة المقالية. يقول السؤال الثالث: هات وسيلة واحدة تعين المسلم على تدبر آيات القرآن الكريم. احنا اخذنا هذا السؤال، تكرر في اكثر من دورة، احنا اخذنا اللي هي ثلاثة وسائل في الدرس، منها طبعا ممكن نختار واحد منها، اللي هي التأني عند قراءته ورجوع الى كتب تفسير وتكرار الآية اكثر من مرة حتى تدخل الى قلب الإنسان. إذن هذا هو الجواب الصحيح بالنسبة للسؤال الثالث. ختاما مع سؤال مقترح أطرحه على أحبائي الطلبة، يقول السؤال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مترسلا. ماذا يعني أو ذلك؟ هو الآن يطلب بهذا السؤال معنى كلمة مترسلا الواردة بالحديث الشريف. هل هو محققا، أم متدبرا، أم متمهلا، أم متذكرا؟ الجواب الصحيح كما هو في عندنا في نص الكتاب اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ متمهلا. إذن هو هذا هو الجواب الصحيح وهو الجواب رقم جيم. بهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. إلى أن نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى على خير مع الواجب السادس، وبه ننهي الدرس إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.